الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس الثاني من مادة العقيدة. النوع الثالث من التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل متصف بجميع الصفات الكمال ومتنزه عن جميع الصفات النقص، وأنه متفرد بهذا، وذلك بإثبات ما أثبته سبحانه لنفسه أو أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، ولا أحد أعلم من الله نفسه ومن رسله. فالله عز وجل إذا أثبت في كتابه صفات فيجب علينا أن نثبتها، لأن الله هو الأعلم، هو أعلم بنفسه منه. وكذلك إذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم صفات لله عز وجل أو أسماء لله عز وجل يجب علينا أن نثبتها كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أدرى وأعلم بالله منا. فيجب علينا أن نوحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. وهذا التوحيد له ثلاثة أسس مهمة. الأساس الأول تنزيه الله عز وجل عن مشابهة الخلق وعن أي نقص. الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فهذا الشطر من الآية فيه نافع عن مشابهة الخالق للمخلوق بأي شكل من الأشكال. صحيح أنه من ناحية التسمية والمعنى صحيح، فنحن نقول الله موجود والإنسان موجود، ونقول الله سميع والإنسان سميع، والله بصير والإنسان بصير. لكن عندما نثبت هذا لا نثبت الكنه أو الحقيقة أو الكيفية. نحن نقول الله عز وجل سميع بصير عليم متكلم، له صفات الجلال والكمال، لكن هذه الصفات وإن تشابهت مع صفات المخلوقين إلا أن هذا التشابه هو تشابه لفظي ومن ناحية المعنى، بمعنى أنه نعرف المعنى هذه المفردات وهذه الصفات والأسماء، لكن الكن الحقيقة لا. إذن الأساس الأول هو التنزيه. الأساس الثاني الإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة دون تجاوزها، لا أن نتجاوزها بالنقص بأن ننقص منها ما ثبت أو أن نزيد عليها، ولا نتجاوزها أيضا بالتحريف بأن نحمل معاني بعض الصفات على معاني أخرى. مثلا نحمل السمع على أنه إدراك المسموعات، البصر على أنه إدراك المبصرات، ولا نثبت صفة السمع والبصر. وأكثر فئة نفت الصفات هم المعتزلة، لأن المعتزلة هم نفوا الصفات كلية، هم أثبتوا الأسماء لكن هذه الأسماء هي عبارة عن ألفاظ لا مدلول لها. فأن تقول الله هو السميع الكريم الرحيم الغفور الودود، لكن إذا قلت لهم ما معنى الرحيم، ما معنى السميع، ما معنى البصير، ما معنى أنه يتكلم، فلا يثبت الصفات نهائيا. ثم بعد ذلك تأتي فرقة أخرى وتسمى الأشعرية، وهم أتباع أبو الحسن الأشعري، وهؤلاء يعني أثبتوا بعض الصفات ونفوا صفات أخرى. والسبب في هذا أنهم تصوروا، المعتزلة والأشعرية تصوروا أنهم إذا أثبتوا هذه الصفات لله عز وجل معناه أنهم يشبهون الخالق بالمخلوق، وهذا غير صحيح. أن تقول هذه يدي، يعني يد الإنسان، وهذه يد العنزة، وهذا يد الجبل، وهذا يد الجمل، وهذا يد الإبريق، هل كلها متشابهة؟ لا. فنحن عندما نقول يد الله وبل يداه مبسوطتان، أو نقول رحمة الله أو عفو الله، فمعناه ليس هو المعنى الذي نفهمه من يد الإنسان. ما لو قلنا هذه يد إنسان أو يد حيوان أو رحمة إنسان، أو أن فلان كريم ورحيم وودود ولطيف، وهو أيضا يعني يغضب بشدة، فغضب الإنسان غير غضب الله عز وجل. السبب في هذا أننا نتكلم عن ذاتين مختلفتين تماما، فهذا معناه أنه الصفات ستكون مختلفة تماما. إذن هذا هو الأساس الثاني. الأساس الثالث هو قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. فنحن نثبت لله هذه الصفات وننزه الله عز وجل عن أن يشابه مخلوقاته، ولا نبحث عن الكنه أو حقيقة هذه الصفة نهائيا، لأنه لا يمكن أن نعرفها أبدا. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن الاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب معروف أنه العلو والارتفاع، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، كيف استوى الله عز وجل هذا نجهله. لماذا؟ لأننا لا يمكن أن ندرك الكيفية، لا يمكن أن ندرك الكيفية إلا إذا رأينا الله عز وجل وهو يستوي، ونحن طبعا لم نره، ولا يمكن أن نراه في الدنيا أو أن نتصوره أصلا. وبناء على هذا الكيف مجهول. إذن عندنا هذه الثلاثة الأسس. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء يدل على الأساس الأول والثالث وهو السميع البصير يدل للأساس الثاني. طيب عندنا نقطة أخرى وهي أنواع الصفات. الصفات التي وردت في الكتاب والسنة نوعان، عندنا صفات ذاتية وصفات فعلية أو صفات فعل. المراد بصفات الذات هي الصفات التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، كالنفس والعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والوجه والكلام والقدم والملك والعظمة والكبرياء والعلو والغنى والرحمة والحكمة. فهذه الصفات لا تنفك عن الله عز وجل، فهي ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى. أما صفات الفعل فهي تتعلق بمشيئة الله وهي ليست ملازمة لله عز وجل، كالاستواء والنزول والمجيء والعجب والضحك والرضا والحب والكره والسخط والفرح والغضب والمكر والكيد والمقت. هذه الصفات هي متعلقة بمشيئة الله عز وجل وقدرته. فالله عز وجل متى ما أراد تكلم يتكلم، فهو لا يتكلم دائما. هذا معنى أننا نقول أنها صفة ذات أو صفة فعل. صفة ذات يعني لا تنفك عن الله عز وجل. فالله عز وجل عظيم منذ الأزل وهو عظيم وإلى الأبد وهو عظيم، لكن الكلام لا، الله لا يتكلم في طوال الأوقات، إنما يتكلم متى شاء متى شاء. والواجب في هذه الصفات بهذين النوعين أن نثبتهما لله عز وجل حسب المعنى الذي يليق بكمال الله تعالى، وهو المعنى الحقيقي وليس هناك معاني مجازية. فنحن نؤمن بأن الله عز وجل يعجب، وأنه على العرش استوى، وأنه رحيم، وأنه حكيم، وأنه سميع، وأنه بصير دون تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. والحمد لله رب العالمين.